إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على وسادة على يساره. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التكأة بوزن اللمزة، ومعناها ما يتكأ عليه، سواء أكانت وسادة أو غيرها. الشيء الذي يتكأ عليه يقال له تكأة، فكل شيء هيئ وأعد للاتكاء عليه يسمى تكأة. وهذا يعني يدلك على عظيم اعتناء أهل الحديث والصحابة الكرام على رأسهم رضي الله عنهم بكل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد أمة نقلت أحوال نبيها كما نقلت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الصحابة الكرام وأهل الحديث أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام، كل صغيرة وكبيرة، كأنك تعيش مع رسول الله ثم تنظر إليه في كل شيء. حتى هذه الوسادة وهذا الشيء والتكاء الذي لنا فيها علم ولنا فيها أحاديث صحيحة، فلله الحمد والمنة أن جعلنا الله عز وجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه أن يحشرنا مع أهل الحديث ومع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على وسادة على يساره. إسناد هذا الحديث عبد الله بن أو عباس بن محمد الدوري ثقة حافظ إمام، روى له الأربعة ومات سنة 270 هجرية. إسحاق بن منصور السلولي بفتح السين، صدوق تكلم فيه للتشيع، روى له الستة. إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، روى له الستة كذلك. وسماك بن حرب هو سماك بن حرب الذهلي الكوفي، صدوق وروايته عن عكرمة مضطربة، وقد يعني اختلط بآخر حياته، فكان ربما يلقن. ما معنى يلقن؟ أي تقرأ عليه أحاديث ليست من أحاديثه، ويقال له: هذه من أحاديثك؟ فيقول: نعم. يعني يوهمون هنا من فيقبل، لأنه اختلط في عقله، ولذلك ما رواه في آخر حياته يكون من قبيل الضعيف. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه والصحابي الجليل، جابر بن سمرة ابن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما مات بعد 70 هجرية وروى له الستة. قوله رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على وسادة على يساره. الوسادة هي ما يتوسد به من المخدة، نقول المخدة وهي لغة صحيحة تسمى المخدة في اللغة، فما يتوسد به من المخدة هي المقصود بها الوسادة. يقال الوسادة ويقال وساد الوساد، ويقال كذلك أساد، كلها بمعنى واحد، وسادة ووساد وأساد كلها بمعنى. فرأى أن الصحابي نفسه متكئ على هذه المخدة التي هي الوسادة. قوله على يساره أي على جنبه الأيسر، وهذا بيان للواقع فقط، وإلا يجوز أن تتكئ على جهتك اليمنى. هو رأى النفس متكئ على جهته اليسرى، لا يفهم أن الجهة اليمنى لا يجوز أو شيء منه، إنما هي بيان للواقع، فيجوز أن تتكئ على الوسادة من جهة اليمنى ومن الجهة اليسرى ولا حرج في ذلك. هذه الزيادة على يساره سوف يأتينا أن الإمام الترمذي قال أن إسحاق بن منصور انفرد بها فلم يروها. الثقات الآخرين كوكيع وغيره الذين رووا الحديث عن إسرائيل لم يذكروا عن يساره، ذكروا أنه رأى نفسه متكئ على وسادة فقط، لم يقولوا عن يساره. فكان الترمذي سوف يأتينا أعلها بالانفراد، وسوف نتكلم عليها عندما نصل إليها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال الإمام الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه صحابي الجليل أبو بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. إسناد هذا الحديث قال حميد بن مسعدة هو السامي صدوق، وبشر بن المفضل هو ابن لاحق الرقاشي البصري أبو إسماعيل ثقة ثبت عابد، وسعيد بن الجريري هو سعيد بن إياس البصري أبو مسعود ثقة، قيل أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، وعبد الرحمن بن أبي بكرة البصري ثقة كذلك، ووالده أبو بكرة الصحابي الجليل أبو بكرة ثقة في مشهور بكنيته، واسمه نفيع بن الحارث الثقفي، أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة 51 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. والحديث هذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، في رواية: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وفي رواية أخرى: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، والمعنى واحد، ألا أحدثكم أخبركم أنبئكم بمعنى واحد في اللغة. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم أو ألا أحدثكم، هذا الأسلوب أسلوب يعني السؤال أو استفهام، هذا أسلوب عظيم في التعليم، وكان النفس يستعمله كثيرا. يقول العلماء: سبب استعمال نفس له كثيرا أنه يفيد الطلاب ويفيد المستمع لما فيه من جذب القلوب وشد الانتباه. ينتبه السائل لما يسأل يستفهم ينتبه، يبقى يحضر فكره ويحضر قلبه حتى يستمع تلك المعلومة فيفهم، بخلاف الكلام المرسل قد يفوته شيء منه، لكن إذا وقع الاستفهام استعد الطالب للاستماع وأخذ تلك الفائدة. ففيه حث على الاستماع لما يريد أن يقول، كأنه يحثهم أن ينتبهوا حتى يستمعوا، وهذا أسلوب مفيد جدا في التعليم. قوله ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، واختلف العلماء في تعريفها ما هي الكبيرة. هم اتفقوا على أن هناك كبائر وهناك صغائر، هذا أمر متفق عليه، لكن ما هو الضابط في الكبيرة؟ متى نسمي ذاك الذنب أنه كبيرة ومتى نسميه صغيرة؟ فالمشهور أن الكبيرة هي كل إثم أو ذنب توعد عليه بعقوبة، يعني توعد عليه بخصوصه، يعني هو في ذاته ذاك الذنب بذاته، بعقوبة دنيوية كحد أو عقوبة أخروية كجهنم، أو جاء ذكر غضب الله بعده أو البراءة منه أو لعنه وما أشبه ذلك. يعني كل ذنب جاء في خصوصه لعن أو غضب أو براءة منه ومن فعله، أو حد أو عقوبة دنيوية أو أخروية وما أشبه ذلك، قالوا هذه هي الكبائر متوعد عليها بهذه الأشياء. ما عدا هذه تسمى صغائر، التي الذنب الذي شيء ينهى عنه في الشرع لا تفعل كذا، لكن لا تذكر معه عقوبة أو غضب أو لعن لمن فعله، قالوا هذه تعتبر صغيرة، صغيرة بالنسبة للكبائر، وإلا تعتبر ذنب وتعتبر معصية لله. ولهذا السلف كانوا يقولوا لا تنظر إلى صغر المعصية وإنما انظر إلى عظمة من عصيت، لأنك تعصي الله تبارك وتعالى شيء عظيم جدا. ولهذا الإنسان لا يأخذ هذا التقسيم فيقول أنا أفعل الصغائر ويصر عليه. بعضهم قال الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لما؟ لأن العبد يدل على ضعف تعظيمه لله عز وجل، و يعني قلة خشيته لله تبارك وتعالى، فصار يفعل المعاصي والصغائر دون أن يعني يستحي من الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا دليل أن فيه كبائر وفيه غير كبائر. الصحيح أن الكبائر يشترط لها توبة قبل الموت، ولا يكفرها العمل الصالح، هذا الذي عليه جمهور العلماء. يعني من فعل كبيرة لابد أن يتوب قبل أن يموت، من تاب تاب الله، لكن الذي يموت ولم يتوب من تلك مات وهو يفعلها، أو فعلها ولم يتوب ثم مات، حتى ولو لم يصر لكن فعلها ولم يتوب منها ومات، كيف حاله يوم القيامة؟ أمره إلى الله، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه عليه. لكن الصغائر حتى ولو العبد فعلها ولم يستحضر توبة منها، مجرد العمل الصالح يكفرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا فعلت الصغائر بين الصلاة والصلاة، أخطأت وفعلت صغيرة، بمجرد ما تصلي صلاة أخرى الله يغفر يكفر. الجمعة صليتها إلى الجمعة القادمة تصلي الله يكفر ما وقع في الأسبوع من الصغائر. رمضان إلى رمضان السنة ما فعلت من صغير الله عز وجل يكفرها. قال إذا اجتنبت الكبائر، أما الكبيرة فلا، استثناها النبي عليه الصلاة. في بعض النصوص جاءت مطلقة، من فعل كذا غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. لم تذكر الكبائر، فهل تكفر هذه الأعمال بخصوصها كل الذنوب السابقة؟ بعض العلماء أو أكثر العلماء حملوا هذا على ذلك المطلق على المقيد، قالوا هذه أطلقت، لا أطلقت، جاء الحكم فيها مطلق يغفر الذنوب، والآخر الأحاديث الأخرى قيدت باجتناب الكبائر. فنقول قالوا يغفر له ما تقدم من ذنبه ما عدا الكبائر أي الصغائر. وبعض العلماء قالوا نترك هذه الأحاديث على إطلاقها، وفضل الله عز وجل واسع، فمن صام وقام ليلة وقام رمضان على الوجه المشروع الصحيح بالنية الصادقة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، واستحضر هذا الأجر ورجى أن يغفر الله عز وجل له، الله عز وجل رحمته واسعة وقد يغفر له الصغائر والكبائر كلها، والله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، هذا دليل أن الكبائر ليست في مرتبة واحدة، بل بعضها أكبر من بعض، في كبائر يشتركون في مطلق أنها كبيرة، لكن في كبيرة أكبر من الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالشرك بالله أعظم الكبائر على الإطلاق، كل كبيرة لا تصل إلى الشرك، بل الشرك هو أعظمه. قوله قالوا بلى يا رسول الله، أي أخبرنا يا رسول الله، نريد أن نتعلم هذا الأمر لأنه يفيدنا، فإذا علمنا الكبائر وعرفناها وعرفنا أكبر الكبائر، ما هو الأثر؟ أننا نبتعد عنها ونجتنبها ولا نقوم بها أبدا ولا نفعلها، حتى إن سولت لنا أنفسنا نجتنب هذه الأمور، وإذا أخطأ العبد وقع يسارع إلى التوبة والإنابة والإكثار من العمل الصالح. فهذه فائدة معرفة أهل. لذلك الصحابة تشوقوا بلى يا رسول الله أخبرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبرهم بهذه الكبائر من أجل أن تتقى ويبتعد عنها المسلم ولا يفعلها أبدا. ولهذا لا تستطيع أن تقوم بالطاعة والعبادة والعمل وعمل الخير إلا إذا عرفتها، إذا عرفت العبادة وعرفت الطاعة وعرفت عمل الخير ما هو فتقوم به. كذلك لا تستطيع أن تجتنب الشر والمعصية والذنب اجتناب تام إلا إذا عرفته، لأنك إذا لم تعرفه ممكن أن تقع فيه، لا تظنه ذنبا وتقع فيه، تظنه مباح، لكن لما تعلم أن هذا ذنب وهذا معصية وهذا خلاف الأولى وهذا مكروه تميز بين الأمور وتترك هذه. ولذا يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر، يعني لم أعرف الشر من أجل أنه شيء ينفعني ولا أنا أريد أن أتعلمه أو أعمل به، لا، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من أجل أن أجتنبه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، وهذا فائدة العلم. الجاهل لذلك الناس مثلا يجي يسألون فعلت كذا والله ما كنت على بالي بالحرام ما كنت على بالي، هذا هو الذي يجهل، لكن الذي يعلم لا يقع في هذه الأمور. تصور أن أحد الشباب تزوج ولم يكن يعلم أنه لا يجوز أن يجامع زوجته في نهار رمضان، فالتزوج يجامع زوجته في نهار رمضان ولا يدري أن هذا حرام، فلما فعل جاء يسأل ماذا أفعل. تخيل مسلم في بلد لا يعرف هذا الحكم. حتى تعرف يعني أول حاجة نعمة الله عليك أن الله عز وجل وفقك تعلمت هذا الأمر، وتعرف يعني مسؤولية الدعاة وطالبة العلم ومسؤولية كل مسلم في تبليغ دين الله. هذا يعيش في وسطنا ولا يعرف هذا الحكم، هو لا شك أنه مقصر لأنه لا يحضر الدروس كذا، لكن التقصير من جهتنا كذلك. ولهذا لا بد من نشر العلم وإفشائه بين الناس، هذا لابد، وإلا لا يصلح المجتمع. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول للعلماء: أفشوا العلم، أفشوا العلم بين الناس. قال: ولا يعني يهلك الناس إلا إذا كان العلم سرا، يتعلموا بيناتهم الناس حلقة خاصة حلقة خاصة حلقة، والناس لا يعلم. أفشي العلم، هذا دين الله، بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الذي يتعلم شيء يعلمه لغيره، زوجته، أبنائه، صاحبه، كذا، يرى إنسان خطأ يعلمه، هذه وظيفة كل مسلم. هذه الكبائر هي أعظم الذنوب، ولهذا اعتنى العلماء بجمعها في كتب مخصوصة حتى يسهل على الناس معرفتها، وهذه من فوائد التصنيف، لأن ليس الغرض أن تكتب فقط، وإنما تكتب لينتفع الناس، تكتب في الشيء الذي ينفع الناس، أما الذي لا فائدة فيه ولقد كتب فيه فلا تتعب نفسك فيه، تألف من أجل تألف هذا لا ينفع، لابد أن تؤلف. من أشهر الكتب المتداولة في هذا الأمر كتاب الكبائر للإمام الذهبي شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، جمع كتابا فيه حوالي 70 كبيرة، ومتداول فيه نسخة صحيحة يعني كتبها الذهبي، وفيه نسخة أخرى فيها زيادات ليست هي من كلام الذهبي، كتاب يعني كبير شوية، فيه مواعظ، فيه أحاديث موضوعة وكذا، ليس ذاك هو، إنما الذهبي فيه كبيرة وأدلتها، وهو من أئمة الحديث رحمه الله. كذلك فيه كتاب أوسع منه أكبر منه مطبوع كذلك، اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي، ما هوش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتمي بالتاء، له هذا الكتاب مطبوع في بعض المجلد بعض المجلدين، فيه يعني ربما أوصل إلى 400 كبيرة، يعني عدد كبير جدا، لا شك أنه ليس كلها يوافق فيها، لكن يعني استقصى في الأمر وذكر الأدلة رحمه الله تعالى. يحسن بالإنسان أن يقرأ أقل شيء كتاب الذهبي، وإن استطاع أن يقرأ كتاب ابن حجر فهذا شيء، يقرأ وينظر في حاله هل هو واقع في هذه الكبائر أو لا، ينظر في أبنائه في أهله هل هم واقعين في هذا الأمر أم لا، فإن كان الأمر يعني أنا كانوا في سلامة من هذا الأمر فليحمد الله عز وجل، وإن كانت الأخرى فيحاول إصلاح ما استطاع. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا، قال الإشراك بالله، بدأ لهم بأكبر الكبائر على الإطلاق وهي الشرك بالله أو الإشراك بالله، فهذا أعظم الذنوب وهو الظلم العظيم، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، هو الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة قبل الموت، من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر أشد الحذر من الشرك بالله، هذا هو الذنب العظيم الخطير الذي ينبغي أن تبتعد عنه بعد السماء عن الأرض. يقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب ما عدا الشرك ولو كان كبير قد يغفره الله لك، وإن لم يغفره تعاقب عليه ثم تدخل الجنة، لكن إن مت مشركا الله لا يغفر لك، لأنك جعلت لله ندا ومساويا وكفوا، وهذا أعظم الظلم. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إثما عظيما، في الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لا أحد يستطيع أن ينصرك في هذا الأمر، بل أنت إذا مت وأنت مشرك صرت من أكبر الظالمين الذي لا يغفر الله عز وجل. وقال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا خطورة. الشرك ما هو الشرك؟ هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله مساويا وهو خلق. الند هو المساوي، لا يعني أنك تجعل مساوي لله من كل وجه، يعني كل صفات الله تعطيها لهذا، لا، قد تجعل غير الله ندا لله في بعض الأشياء ولو في شيء واحد، فأنت تعتبر مشرك ولو في شيء واحد. لأن بعض الناس يقول أنا أؤمن بالله، والله هو ربنا وهو معبودنا، نحن نعبد الله عز وجل، وأنا لا أسوي أحدا، لكن إذا تبحث معه تجده يعطي بعض خصائص الربوبية، أو يصرف عبادة أو حق من حقوق الله لغيره، شيء واحد، هذا يصيره مشركا بالله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فقلت من سوى غير الله بالله تبارك وتعالى، يعني فيه تعريف ذكر الشيخ عبد الرزاق، قرأه لكم لأنه مفيد، قال أن تسوي غير الله بالله عز وجل في شيء من خصائص الربوبية أو من خصائص الله أو حقوقه، أن تسوي غير الله بالله عز وجل في شيء من خصائص الله أو حقوقه. قوله في شيء ولو شيء واحد، يعني لا تظن أنك سوف تجعل غير الله مثل الله في كل شيء، هذا نادر، لكن الشرك أن تجعل بعض الأشياء لغير الله وهي حق لله تبارك. فمثلا من جعل شيئا من خصائص الله عز وجل في ربوبيته لغير الله، مثلا تعتقد أن هناك خالق غير الله، أنا أعطيت صفة لله من صفة الله عز وجل لغير صفة الخالق، أو تعتقد أن هناك مدبر يدبر في الكون غير الله، الله يدبر فيه مدبر آخر، وهذه يعتقدها بعض الناس اللي يسموهم يقول لك القطب الأقطاب، يقول لك يعني لهم تصرف في الكون، ولهذا تجدهم يدعونهم يا سيدي فلان فرج عني، يا سيدي فلان فعل، كيف يفعل لك؟ لأنه يعتقد أنه يدبر ويملك وله شيء، وهذا هو الشرك بعينه. كذلك أن تجعل مثلا اسما من أسماء الله عز وجل خاصة بالله لغير الله، كأن تسمي واحد من المخلوقين تسميه مثلا المحيي أو القيوم أو الخالق، هذه أسماء خاصة بالله، أو الرحمن، هذه أسماء خاصة بالله، فهنا قد جعلت لله ندا في أسمائه سبحانه عز وجل. كذلك مثلا تجعل عبادة من العبادات لغير الله، سواء كانت العبادة قولية أو قلبية أو بدنية، تذبح لغير الله، تصلي لغير الله، قلبك يتوكل على غير الله، يستعين بغير الله، كل هذه الأشياء هي خاصة بالله فلا تجعلها لغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح لا يكون إلا لله، فهذا من الشرك بالله عز وجل. فالحاصل أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأخطرها، فاحذروا هذا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثه النبي الله عز وجل إلى أن توفاه الله وهو يحذر من الشرك طيلة حياته، لم يغفر عن التوحيد وتعليم الشرك أبدا. في مكة وحيد كان يدعوهم لا إله إلا الله ويحذرهم من عبادة غير الله وصرفنا. في المدينة لما كانت له دولة بقي يحذر، في آخر حياته لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر. وهكذا المسلمون لابد أن يعتنوا بهذا التوحيد، الذي يترك دعوة إلى التوحيد ويغفل عنها أو يستحي الكلام فيها فهذا ما فاقها حقيقة دين الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين، وعقوق، انتقل إلى كبيرة أخرى عظيمة لكنها دون الشرك بالله عز وجل، وهي عقوق الوالدين. العقوق مصدر عقة أي قطعة، وعقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين مهما كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بأي شيء، كل شيء تسيء به إلى والديك ويتأذى الوالدين منه هذه عقوق، إلا إذا كان الأمر الذي فعلته أمرك الله به وهم تأذوا به فهذه لا يعتبر عقوق. مثلا كأن مثلا تصلي للصلاة المفروضة والوالد يتضايق ما يقول لا تصلي، هذا لا يعتبر عقوق لأن طاعة الله مقدمة على طاعة غيره، والله عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين في طاعة الله عز وجل. أو مثلا يأمرك والدك أن تذهب معه لتتبرك بقبر أو تدعو قبر كان والدك في شيء من البدع وشر، يقول لك تقول لا أذهب يا والدي، فيغضب عليك يقول لك أنت عاق، أنت لست بعاق، أنت بر بوالديك، لا تعتبر عقوق. المقصود أن الشيء الذي يتأذى منه الوالدين مما هو ليس أمر أوجبه الله عليه فهذه هي يعني الله عز وجل أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما في آيات كثيرة ونفس في أحاديث كثيرة. يقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله عز وجل بعدما ذكر حق الله عبادة الله وعدم الشرك به ثنى وقارن مع حقه حق الوالدين، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك فلا بد أن تعبده، فلا بد أن تعبده، هو الذي خلقك، والوالدين كان سببا في وجودك فلا بد أن تحسن إليهم، ولهذا قارن الله عز وجل حقهما بحقه سبحانه عز وجل. قال وبالوالدين إحسانا، الإحسان يشمل يعني كلمة جامعة لكل الخير، أي خير تستطيع أن تفعل لوالدك فعله لهم، هذا من الإحسان إليهم وبرهم. ثم ذكر الله عز وجل أن الوالد متى يحتاج إلى ولده؟ عند الكبر، أما لما يكون بقوته لا يحتاج إليه، بل هو الذي يحتاج إليك لأنك بقوتك، لكن لما تتعب وتصير يعني لا تستطيع الحركة ولا تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة هنا تحتاج إلى الوالد. ولذلك قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال فلا تقل لهما أفين، قال العلماء هذه يعني أقل كلمة لا يوجد يعني أقل منها في الإذاية، هذه أخف كلمة فلا تفعلها ولا تقولها لأنه يتأذى منها، لا تتأفف منه، وهذه التأفف يدل على أنك تضجرت منه يعني وتقلقت منه وتعبت، تبين له هذا الأمر فأنها الله عز وجل عنها طبعا. حتى بعض العلماء يقول لا تقل أمام والديك أف ولو لم تكن عليهما، مثلا أنت مع والدك وواحد تعمل معه وقلقك إنسان آخر قل أف، قال لك لا تقولها أمام والدي، يعني حتى الأدب القرآني هذا يعني إنسان يتبع الأدب. قال ولا تنهرهما، قال العلماء لا تنهرهما حتى لو كان في صالحهما، مثلا شيء مصلحة للوالد وهو لا يريد أن يفعلها، مثلا بعض الآباء كبار في السن ومريض لا يريد أن يأكل الدواء، وإذا لم يأكل الدواء يتأذى، وانت يا والدي كل بعد يعني تستعمل عقول كل مالك ترفع صوتك أنا حتى يأكل، هذه في مصلحة الوالد، قال هذا ولا تفعله، يعني حاول مع بالتي هي أحسن ولا تنهر ما تنهر حتى لو كان في مصلحتي، لتعرف قيمة الوالدين يعني ومنزلتهما عند الله عز وجل. قال وقل لهما قول، لا تنهرهما وقل لهما قولا، حتى لو كان في مصلحة قل لهما قولا كريما وحاول معهما واصبر عليهما حتى يحصل المقصود، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، تتعامل معهم بالإحسان ولا يكفي هذا، بل تدعو لهما في سجودك وفي كل حالاتك أن الله عز وجل يرحمهما ويغفر لهم. ثم ذكر الله كما ربيان صغيرة، يعني لا تظن أنك متكرم عليهما، بل قد سبقاك بالخير وبالإحسان، هم لما كنت صغير قاموا بك، يعني لا ليس لك فضل عليهما، بل فضلهما سابق، ومهما فعلت لن تستطيع أن تؤدي حقهما. ثم الله عز وجل كذلك يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا ينظر إذا كان بانتقاص هذا لا شك من العقوب، وإذا كان مثلا هذه الكلمة تأذى منها الوالد فلا يقولها، هذا من العقوب. أما إذا كان يقول يا شيخ أو يا الشيخ والوالد لا يتأذى منها يفرح بها، مش ليس هذا أحسب الأحوال. ولهذا مثلا بعض العلماء أبنائهم ينادونهم بالشيخ ولا يقولوا يا والدي، يقول الشيخ يعني حضر الشيخ كذا، لأن احتراما له، لأن الشيخ كأنه منزل. لكن الإنسان هنا ينظر إذا كان يتأذى الوالد ويشعر، أو هو يستحي أن ينادي الوالد يا أبي، هذه مشكلة، يعني من باب الاستحياء تستحي أن تنادي حول الأخوات. إذا كان هذا الباب مصيبة، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والده مشرك ويحارب فيه يا أبتي، ماشي يا أبي يا أبتي، قال هذه كلمة يعني استعطاف كبير للوالد، يا أبتي كيف هذا يستحي المشكلة. الآن من هما الوالدان؟ المراد بالوالدان الأصلان، يعني الأب والأم، وإن عليا يعني حتى الجد والجدة وجد الجد كلهم والدان قاعد يدخلوا في هذا الأمر، كلهم لابد أن تكون برهم، واضح؟ يعني الأب والأم وإن عليا كلهم يدخلون في الأب في الوالدان، يعني لا تظن أن لإحسان الأب والأم فقط وجدك وجدك لا تحسن إليهما وتقول أوفا، لا، نفس المنزلة معنا. بل الحافظ والإمام ابن حجر الهيتمي أدخل حتى العم والخال، والعم والخال، لكن لم يوافقه العلماء على ذلك، لأنه النصوص لا تساعده، واضح؟ يعني ثبت بعض الصحابة وقع في خلاف مع عمه وكذا وكذا، وقع الكلام الزائد، الصحابة حاشاهم أن يتعدوا له، لكن هذا الأب العم والخال كذا يجب احترامهم، لكن ليسوا في منزلة الوالد، أما بخلاف الجد والجدة فإنه من الأصول. فبعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله وحق الوالدين قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، وهذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، لكن الترجمة التي ذكرها المصنف هي باب ما جاء في تكأتي، يعني الشيء الذي يتكأ عليه، مخدة والوسادة وغيره، لكن هنا قال كان متكئا. وبعد هذا الباب يذكر الإمام بن ترمذي باب ما جاء في اتكاء رسول الله، كيف أن يتكئ. بعض العلماء قال هذا الحديث حقه أن يجعل في هذا الباب وليس في هذا الباب، لأنه لم يذكر على ماذا تكئ، يعني المخدة والوسادة أو الشيء الذي تك، وإنما قال كان متكئا فيذكر هنا. لكن بعضهم أجاب قال قوله وكان متكئا يستلزم أنه كان متكئا على شيء ما، وهذا هو المقصود، والله أعلم. فقوله وجلس رسول الله وكان متكئا أي عندما قال الشرك بالإشراك بالله وعقوق كان متكئا، لما وصل إلى الثالثة جلس ولم يبقى متكئا، فقوله ألا وشهادة الزور قال هو جالس ولم يقل هو متكئ، بخلاف الأولى والثانية. وفي هذا دليل على جواز إلقاء العالم بعض مسائل العلم وهو متكئ، وليس هذا من سوء الأدب أو شيء من ذلك، يجوز للعالم أن يلقي بعض مسائل العلم وهو متكئ. فالنفس كان متكئ وقال لا أخبركم وذكر الشرك بالله، وهذه من مسائل، وإذا كان نفسه فعلها فيحذر العبد أن يقول أن هذا من سوء الأدب، يحذر، لأن يعني بعض الناس إذا لقى عالم قاعد متكي ويقرر يقول لك عالم يفعل هكذا، هذا علم، هذا لجهله يقول هذا الكلام. وانت لو رأيت العلماء خاصة علماء شناقيط هذا يدرسك بهيئات لا تستطيع أن تتصورها، أنا كنت أرى بعض المشايخ في المدينة الشنقيط متكئ ويغم روحه كله مغطي قاب بالبرنوث، ما تشوف لا راسه ولا لا رجله، تسمع غير الصوت تقرا ويقرا لك ويشرح لك، ومن بعد تلقى الدار عطاك الدار وكذا على حسب الوضعيه اللي تسال. يدرسك علما، هذا هو عالم كبير نحرير. فالانسان اذا علم هذه الامور صار يحسن الظن بالعلماء ولا يسيء الظن بهم. ولهذا من جميل ما قال، قال لا تسيء ظنا بالعلم يا فتى، ان سوء الظن بالعلم عطب. احذر، بعض الناس في هذا الزمان يسيئون الظن بالعلماء كثيرا، اي امر وقع زمك راي يتكلم والعلماء لماذا لا ينكرون، اول ناس يهجم عليهم العلماء وما يدريك هل كنت معه، وهل اذا نصحوا يجي يقولوا القران نصحنا، واذا نصحوا للرئيس ولا الحاكم ولا الملك يروحوا ما يتكلموا ورانا نصحنا، هم لا يفعلون، اعمالهم في النصيحه سرا لا يسمع بها احد، هذا لاخلاصهم وحتى لا تقوم فتنه في البلد. بخلاف هذو اللي قاعدين في وسائل الاعلام ويتكلموا عن الرئيس ويتكلموا، هذو اصحاب فتنه وليسوا مخلصين، وان كانوا مخلصين فليسوا مصيبين خطأ اعمالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانيه امام الناس، لانك اذا نصحته علانيه فلن يستجيب لك، لان تاخذه العزه بالاثم، يقول انا رئيس وانا ملك، ماذا يجي الله لن استجيب له، بل ربما يقتله ويعذب وربما يزيد في الفساد. لكن قال لكن ياخذ بيده ولينصحه، فان قبل منه فذاك، والا فقد ادى الذي عليه، هذا الواجب عليه تنصحه سرا. ولهذا العلماء ينصحون بالرسائل اذا اتقوا معه دون ان يعلم بهم احد. ولهذا يقول اسامه رضي الله عنه لما قيل له لما لا تكلم عثمان، قال هل تظن اني كلما كلمته اخبرتكم؟ وهذا الناس تلقاه دائما اذا وقع امر اول طعن في العلماء، كان العلماء هم شرار الناس، وهذا سوء ظن بالعلم وسوء ظن بالعالم الذين مدحهم الله، انما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخافون، ياتي الناس ويطعنون في العالم اول شيء في العالم، وهذا من الجهل اللي رانا فيه والفتن اللي رانا فيه. لكن الانسان يحترم العلماء ويحسن الظن بهم، حتى لو راى شيء قل لعله كذا، يتخلهم اعذار، لانه في قرار هذا العالم افضل منك، الا اذا كنت تظن نفسك افضل من العالم فهذا شيء اخر. عالم يحمل القران ويحمل السنه ويحمل العلم تظن نفسك انت افضل منه؟ عالم في عمره 80 سنة تظن انه يحب الدنيا وانت لا تحب الدنيا؟ لا شك انه هو يحب الاخره اكثر منك وزاهد في هذه الدنيا، فلماذا تسيء الظن به؟ فقلت هذه من أدلة جواز إلقاء العلم عن بعض مسائل متكئة. وجلوسه عليه الصلاة والسلام عند قال وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور ألا، هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمستمع أو للصحابة الذين كانوا ولنا جميعا على عظم إثمي وخطورة شهادة الزور، وتأكيد على تحريمها وشناعتها وخطورتها وعظيم قبحها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الإشراك بالله عقوق الوالد، ثم قام وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة، يقول ويعيد. ماذا نستفيد من هذا؟ خطورة هذا الذنب حتى يعظم في قلوب الناس أنه ذنب عظيم جدا فيبتعدون عنه ولا يقتربون منه. قد يقول قائل وهل شهادة الزور أخطر من الشرك بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في الإشراك بالله، ما جلس وما كار قال وكرر وفي عقوق الوالد، فهل شهادة الزور أخطر من الإشراك بالله أو هو مساوي له؟ لا، الشرك بالله أخطر وأعظم من شهادة الزور بدرجات. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر قول الزور أعادها وجلس ولم يفعل ذلك في الشرك بالله؟ قال العلماء شهادة الزور ضررها متعدي للغير، فبه تؤخذ حقوق الناس وبه يظلم الناس ويعتدى على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم، ولهذا النفس مركز عليه. بخلاف الشرك بالله يكون عادة في الغالب ضرر للإنسان نفسه، من دعا غير الله هو الذي يعني يصيبه الضرر. لكن الذي يشهد شهادة الزور يأخذ حقوق الناس وتضيع حقوق الناس، ولهذا النفس مشدد عليها وقد يتساهل فيها بخلاف الشرك بالله، الناس تبتعد عنه وقد يتساهلون في شهادة نفس فأكد عليها، وهذا من أساليب التعليم. الأمر الذي يتساهل فيه الناس أو يكون ضرره متعدي وخطير فينبه عليه أكثر من ذلك، لا أنه أعظم من الشرك بالله عز وجل. قوله وشهادة الزور أو قول الزور، هكذا جاءت، قال وشهادة الزور أو قول الزور، جاء في يعني بالشك، الراوي شك هل نفس قال شهادة الزور أو قول الزور، ولهذا قال وشهادة الزور أو قول الزور، يعني واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والراوي لم يضبط، وهذا من الرواة الثقات إذا شكوا يقولون يروونها بالشك أو حتى لا يعني تحت تبرأ ذمتهم. لكن جاء في صحيح البخاري بدون شك قال الراوي ألا وقول الزور وشهادة الزور، كرم الاثنين، ألا وقول الزور وشهادة الزور، الاثنين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قال العلماء من باب عطف الخاص على العام، قول الزور عام وشهادة الزور خاصة في شيء، وبعضهم قال هو عطف تفسير، يعني قول الزور فسرها من وقصد بها شهادة الزور حتى لا يدخل أشياء أخرى، لأن قول الزور الكذب هذا قول زور، السب قول زور، فهل كلها من أكبر الكبائر يعني متوعد عليه بهذا؟ لا، هي المتوعد عليه بهذا الوعد هو شهادة الزور الذي يؤخذ بها الحقوق، واضح. ولهذا قالوا هذا تفسير، شهادة الزور تفسير لقوله قول الزور أو تخصيص له حتى لا يعم كل شيء. وأصل الزور أصله في اللغة هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، هذا هو أصل الزور، أنك تحسن الشيء وتصفه بخلاف صفته الحقيقية، تدلس فيه وتزيد فيه وكأنك حتى يعجب الناس وهو ليس كذلك، فهذا من الغش. وقال بعض العلماء الزور هو التغطية والتلبيس وإظهار الأشياء على غير حقيقتها كذبا وبهتانا، وهذا معنى شهادة الزور، تشهد أن فلان أخذ مال فلان وأنت تكذب، تظهر الحقيقة على خلاف ما هي عليه، هذا هو شهادة الزور. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال وحذر من شهادة الزور صار يكررها يقول ويعيد، قال فما زال رسول الله يقولها حتى قلنا ليته سكت، من شدة ما كررها تمنى الصحابة أنه يسكت عليه الصلاة والسلام. لماذا تمنى الصحابة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفقة عليه، لأنه تغير حاله وظهر الغضب في وجهه، وشعر الصحابة بمعاناة النبي صلى الله عليه وسلم وتألمه لهذا الأمر، لأنه الرؤوف الرحيم بأمته لا يرضى أن تقع أمته في هذا الأمر، ولهذا قال الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه هذا عنتكم ومشقتكم والذي تفعلوا أشياء يعني تؤديكم إلى العذاب وتؤديكم إلى الهلاك، يصعب عليه الأمر، ولهذا كان يكرر، شعر الصحابة بأنه يتألم فأشفقوا عليه عليه في شدة محبتهم له، فتمنوا أنه يسكت حتى يزول عنه هذا الشيء الذي هو فيه من الألم وغيره. قال بعض العلماء في هذا إشارة إلى أن الواعظ والمعلم ينبغي له أن يتحرى التكرار والمبالغة في الأمور العظيمة، أمور العظيمة تقول لا أعود مرة اثنين ثلاثة عشر، لا تسأم منها لأنها عظيمة تحتاج تكرار، لهذا في القرآن الكريم انظر كم من آية تتكلم عن التوحيد وأن الله يعين، كم من آية تحذر من الشرك والله يعين، كم من آية تتكلم على تحذير من عقوق الوالد الله يعين، القصص قصص الأنبياء، قصة موسى كم ذكرت من مرة، قصة إبراهيم كم ذكرت من مرة، هود ثم شعيب، لما؟ لأنها أمور عظيمة، فالأصول في هذا الدين أمور عظيمة تقال وتكرر لا يسأل منها الإنسان، الأمور التي هي دونها شيء يعني أمرها لا تذكر مرة ولا تكرر أمر سهل فيها، لكن الأمور العظيمة لا بد أن يقول العبد فيها ويكرر القول ويذكر دون أن يسأل. والشاهد من هذا الحديث قوله وكان متكئا، أي أن نفس كان متكئ، وهذا دلنا واتكأ على شيء معين. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. إسناد الحديث قتيبة بن سعيد والبغلاني ثقة، وشريك بن عبد الله والنخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ أن ولي القضاء، وكان ثقة ضابط، لما صار قاضيا نسي شيء من الحديث اختلطت عليه لاشتغاله بالقضاء. علي بن الأقمر هو ابن عمرو الهمداني أبو الوازع كوفي ثقة، وأبو جحيفة السوائي هو الصحابي الجليل مشهور بكنيته، واسمه وهب ابن عبد الله ويقال له وهب الخير، صحابي جليل توفي سنة 74 هجرية. قوله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا، قوله أما هي لمجرد التأكيد، جاءت لتأكيد هذا الأمر، وليس لم يسبقها شيء يعني قبلها أو تكون للتفصيل أو غيرها، إنما هي للتأكيد. ما معنى متكئا لا أكل متكئا؟ فسر الاتكاء هنا بصور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد فسر الاتكاء بالتربع، هذا التفسير الأول، وفسر بالاتكاء على الشيء، تتكئ على شيء، وهو الاعتماد على أن تعتمد تتكئ على شيء، وفسر بالاتكاء على الجنب، تكسر على الجنب بتاعك أيمن أو ليس. فهذه ثلاث تفسيرات للاتكاء: إما أنه يجلس متربعا، أيوة، وإما أن يعتمد على شيء، وإما أن يتكئ على جنبه. قال والإمام ابن القيم: والأنواع الثلاثة من الاتكاء، يعني في اللغة كلها يطلق عليها الاتكاء. قال: والاتكاء على الجنب يضر بالأكل، بالآكل، يضر بالآكل، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل إليها الغذاء بسهولة. يعني بدأ يتكلم عن الاتكاء على الجنب، تكون راقد على الجنب تاعك وتأكل، قال هذا مضر للجسد، مضر للمعدة ضرر شديد، إنسان لا يفعل. قال: وأما النوعان الآخران، يعني جلسة المتربع تأكل أنت متربع، أو تأكل أنت معتمد على شيء، قال الإمام ابن القيم: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، جعلوه يعني جلسة أكل المتكبرين، يأكلون متربعين أو معتمدين على شيء. وبعضهم قال جلسة المتربع في الأكل أخف منها الآخر، بعضهم وجه توجيه آخر وقال أن إذا جلست متربعا وأكلت سوف تأكل كثيرا، لأن كل شيء مفتوح تأكل تأكل تأكل، فيمتلئ البطن أكثر من اللازم، وهنا يقع الضرر على الإنسان. طيب، ما هي أفضل وضعية للأكل؟ قالوا أفضل وضعية أن تأكل وأنت قاعد. كيف تقعد؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقعد للأكل على ركبتيه، يجلس على ركبتيه مثل هيئة التشهد، ويضع بطن قدمه اليسرى تحت ظهر اليمنى، يضع بطن قدمه اليسرى تحت ظهر اليمنى، يعني يجلس على ركبتيه ويأكل. فهذه الوضعية لما تجلس على يعني تتكئ على الركبتين مثل هيئة المتشهد وتزيد تمل وتأكل، يكون يعني تضييق البطن. قالوا: لا تأكل كثيرا، هذه من كأنك مستعجل، يعني تأكل وتترك، فيكون الأكل قليل فلا يضرك، أو يعني قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لكلامه، فهذا مما يعين العبد. فقالوا هذه أفضل طريقة له. وقد روى الإمام ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، هذا محل الشاهد، جثى على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ أعرابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذه الجلسة؟ أنكر الجلسة هذه، قال يعني ما. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذا كذلك شاهد لذين قالوا جلسة المتربع جلسة متكبرين، وجلسة المتكئ معتمد على شيء جلسة المتكبرين في الأكل، في الأكل يعني خصوص الأكل ما هوش أي جلسة. فقال هذا استشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يجعلني جبارا عنيدا، فهي جلسة الاتكاء على الركبتين هي جلسة العبد الكريم المتواضع. والحديث هذا صح حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله. فشاهد أن أحسن وضع الأكل هي هذه الذي ذكرت والله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. ذكر الحديث من طريق آخر، محمد بن بشار بن دار معروف ثقة، عبد الرحمن بن مهدي البصري الإمام الحافظ الثبت العارف بالرجال، وسفيان وابن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، وباقي السند قد ذكر. ثم قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة. هذا الحديث هو نفسه الحديث السابق الذي ذكرته لكم في أول الباب، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق المنصور عن إسرائيل عن سماك عن جابر، نفس السند إسرائيل عن سماك عن جابر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على وسادة على يساره. وهذا السند فيه وكيع عن إسرائيل، والأول فيه إسحاق المنصور عن إسرائيل. إسحاق المنصور عن إسرائيل قال عن يساره، وكيع عن إسرائيل لم يقل عن يساره، قال متكئا على وسادة. وكيع إمام، يعني لا يصل إسحاق بن منصور السلولي في الضبط. ومع ذلك تابع وكيع ثقات آخرين، لذلك قال الترمذي رحمه الله: لم يذكر وكيع على يساره، فصار إسحاق المنصور خالف وكيع. قال: وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل، الذين روى الحديث عن إسرائيل لم يذكروا عن يساره. من الذي ذكر عن يساره؟ واحد فقط، عبد إسحاق المنصور السلولي. قال: ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق المنصور عن إسرائيل. هذا العلماء يسمونه التفرد الراوي أو مخالفة غيره من الثقات، فيأتي حديث بسند معين، مدار الحديث عن فلان مثلا هنا على إسرائيل، إسرائيل روى الحديث وسمعه تلاميذ، مثلا أربع تلاميذ يذكرون الحديث على صفة واحدة، التلميذ الخامس يذكر الحديث على تلك الصفة لكن يزيد فيه كلمة، فهنا يقع الشك، كيف هذه الكلمة غابت عن أربعة وتذكرها واحد؟ فهل يقبل تلك الزيادة أو لا تقبل؟ هنا ينظرون إلى القرائن، من الذي خالف ومن الذي خولف وكيف خولف وكيف ينظرون. ليس هناك قاعدة مطردة، وإن كان الأصل أن زيادة الثقة مقبولة، لكن كل حديث بحسبه. فالترمذي بقوله هذا كأنه يقول أن هذه الزيادة غير محفوظة لأنه الثقة لم يذكرها، فصارنا متكئ على وسادة لكن لا نعلم هل الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. لكن لما قال الترمذي لا نعلم أحد رواها أو روى فيها ليس إلا ما روى إسحاق، ثبت عند الإمام أحمد رحمه الله متابع لإسحاق بن منصور وهو الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل، وذكر السند وذكر على يساره، فلم ينفرد بها إسحاق بن منصور بل تابعه عبد الرزاق وهو إمام كذلك، فبهذا قد تكون هذه الزيادة محفوظة والله تعالى على وعلى. الآن قوله حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى وابن دينار الزهري ثقة فاضل، ووكيع بن الجراح الرؤاسي والكوفي ثقة عابد حافظ، والبقية سند. هذا الحديثين الذين ذكرا: لا أكل متكئا. قال بعض العلماء الأليق ذكر هذا الحديث لا أكل متكئا في الباب الذي بعد هذا وليس في هذا، لأن هذا الباب معقود لبيان الشيء الذي يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اتكأ عليه وسادة وغيرها. أما الأكل متكئا أولى أن يذكر في هذا الباب الذي بعده والله أعلم. الأمر الثاني قول الإمام الترمذي في الحديث الأخير لم يذكر وكيع على يسار، قالوا الأليق أن يذكر هذا الكلام متى؟ بعد الحديث الأول، لما ذكر الحديث الأول يساره يتبعه بذكر هذا الحديث الذي ليس فيه على يساره ويذكر العلة، فيكون كلام متصل لأنه ذكر الحديث ثم ذكر الحديث ثم رجع لنا إلى الحديث، وهذا فيه تشتيت للذهن يعني. فقالوا الأولى أن يذكر هناك، والله تعالى على واحد. ثم قال بعد ذلك: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نتركها للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.